تقار الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال فترك الأمر به خشية المشقة مما دل على أن الأمر بوجوب، لأنه لو صح أن يكون في مرتبة دون الوجوب كالنذب فإن المندوب جعل الشرع فيه للمكلف خيارة أو خيارة في أن يفعل أو يدع، فلا يكون سببا للمشقة من قبل الشارع، لأن المشقة قلنا فيها إيه؟ الأصل يكون فيها نوع من الإلزام. لكن لو في شيء مندوب ووجدت شق على نفسي أكلف نفسي به؟ لا أكلف نفسي به. ولذلك من العلماء من عرف الحكم التكليفي بإيه؟ بإنه إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة، فيصبح الحكم التكليفي إيه؟ الوجود فقط أو التحريم فقط، إلزام بفعل ما فيه مشقة أو ترك ما فيه تركه إيه؟ مشقة. ولكن إحنا قلنا الأفضل إن إحنا نقول طلب ما فيه مشقة، لكن طالما إن هيبقى مندوب وفيه مشقة على المكلف يبقى ممكن يخرج منه باعتباره انه مندوب فقط. لكن اذا كان فيه كلفة او مشقة وهو واجب يلزم تحمل هذه المشقة لمصلحة اعلى او لثواب اكثر ونحو ذلك. ومن هذا يقال طاعة الامير ومعصية الامير، والامير انما سمي بذلك لانه يقول للناس افعلوا واعملوا واسمعوا ونحو ذلك، يعني له حق الايه؟ امير يبقى له حق الامر. وعلى الناس السمع والطاعة، لا يقولون له امرك على النبذ او الاباحة ونحن في خيرة من فعله وتركه حتى يقترن بامرك الوعيد والتهديد، فمن يجرؤ على ان يقول ذلك لحاكم او سلطان؟ ومن يجرؤ على التردد فيه فعجبا ان يدرك هذا المعنى في حق الخلق ولا يدرك في امر رب الخلق تبارك وتعالى الذي بيده سلطان الامر والنهي كله سبحانه وبحمده. نؤكد هذا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، لما جاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها في مكاتبتها، فانها كانت قد كاتبت سيدها على ان تعتق بعد ان تقضي 9 اواخر او تدفع له 9 اواخر من الفقه، فجاءت الى عائشة تستعين بها في قضاء مكاتبتها او سداد دينها هذا، فقالت ان شئت عددتها لك عدا ويكون الولاء لي. خلاصة الكلام ان هي ايه؟ اعتقت بريرة، وكان زوجها مريد يحبها حبا شديدا، فلما اعتقت اصبحت مخيرة بين ان تبقى معه او تفارقه، فاختارت ان تفارقه، فكان يمشي وراءها في الاسواق يبكي لحبه اياه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لو راجعتيه؟ فقالت ماذا؟ قالت اتأمر ان تشفع؟ هل فأمر لا يسعني ان اخرج عنه او اخالفه ام انها شفاعة تحتمل القبول وتحتمل الرد؟ فقال انما انا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه، وهي ايه؟ انا تخرجت من كلية لغة عربية ولا خدت دكتوراه ولا غيره، ولكن هو ده اللسان وهي ده السليقة العربية، فالرحل كان الامر والايه والند او الشفاعة. اذا كان امر يبقى يلزم الامتثال، واذا كانت شفاعة او طلب ممكن ايه؟ اقبل او لا اقبل. فلما قال انا شافع خلاص خرجت من دائرة الالزام الى دائرة التخيير، فقالت لا حاجة لي فيه. ولا يعكر على كون صيغة الامر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب ورود الامر في مواطن كثيرة مفيدا غير الوجوب كالتهديد والاكرام والتعجيز والامتنان والطلب وغير ذلك، يعني حوالي 30 صيغ الامر. لو عملنا استقراء للاوامر الوارده في كتاب الله عز وجل هنجدها تقع على 30 صيغه. ده ما يمنعش ان الامر في اصله يفيد